الوجه الرابع أنهم لا يستحسنون استماع كل قول منظور ومنفور، بل هم من أعظم الناس كراهة ورهبة لما لا يحبونه من الأقوال منفورها ومنفورها. ونفورهم عن كثير من الأقوال أعظم من نفور المناجع لهم في سماع البكاء والتصديات عن كان هذا السماع إذا لم يكن العموم مرادا في الاتفاق كان حمل الآية عليه باطلا. الوجه الخامس أنه قال فذكر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه. ومعلوم أن كثيرا من فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه. نعم. ومعلوم أن كثيرا من القول ليس فيه حسن فضل عن أن يكون فيه أحسن، بل فيه كما قال الله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقال تعالى ومن فضل ممن استرى على الله كلمة أو كذب بالحق لما جاء. وقال وكذلك ليس المفترين. وقال ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال ولا تنابزوا بالألفاظ. وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وقال تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يريدون فأعلم عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهو قد استدل بقوله فيتبعون أحسنه وكنا على العموم وهو حجة على صدق ذلك كما تقدم. وقوله فيتبعون أحسنه كقوله في هذه السورة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فهذه الكلمة مثل هذه الكلمة سواء سواء. وهذا من معاني تشابه القرآن كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي. فاتباع أحسن ما أنزل الله من معنى التشابه هنا هو التماثل، وكونه يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض، فما أجمل في مكان وضح في مكان، وما اختصر في مكان بسط في مكان، فأوضح بعضه بعضا. الله نزل أحسن الحديث، فهو أحسن الحديث وهو أحسن القصص، نحن نصلك أحسن القصص وهو أصدق القول. ولهذا قال جل وعلا الله نزل أحسن هذا كتابا متشابها مثالي، يعني يثنى ويكرر في الصلوات وفي الختمات، بخلاف التشابه في قوله جل وعلا وأخر متشابهات فهو معنى آخر، يعني أخر فيها بعض الاشتباه فتفسر في المحكم ويدل عليها المحكم وهو شيء واضح، فيرد المشتبه الذي قد يخفى معناه إلى الأمر إلى آيات المحكمات الواضحة المعنى فيفسر هذا بهذا. فإذا علم المؤمن هذا تدبر الآيات التي تشتبه عليه فوجد حلها ووجد بيانها في الآيات الواضحة التي فيها البيان والإيضاح، هذا معنى متشابها. وهكذا قوله حكمت آياته ثم وصلت فيحكمها متقنة ليس فيها تناقض ولا خلل، بل آيات محكمات صادقات واضحات متشابهات يشبه بعضها بعضا. نعم. فاتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول. وبهذا أمر بني إسرائيل حيث قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يقولوا بأحسنها. ثم قال أبو القاسم يوم قال تعالى فهم في روضة وأحسنها اتبعوا أحسن من ربكم ولا يتبعون أحسنه. أحسنه هو ما أمرنا به وتركوا ما نهينا عنه، هذا المراد، يعني ما نهيتم عنه اتركوه وما امرتم به فخذوا به، والعكس ان يدع الاوامر ويرتكب النواهي، هذا غير الاحسن، وهذا هو المنهي عنه. فالمؤمنون مامورون بان ياخذوا بالاحسن ويتبعوا الاحسن،

هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال أبو القاسم ثم قال أبو القاسم وأعلم أن سمع الألحان سمع الأشعار بالألحان الطيبة والنظم المستمر إذا لم يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع وهاتان المقدمتان كلاهما غلط مشتمل على دليل مجمع ولهذا نشأ من هاتين المقدمتين اللتين مسلوب لتنبت فيهما الحق بالباطل. قول من لم يذهب إليه قول لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. فإنه وإن نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه سمع الغناء فلم يقل أحد منهم أنه مستحب في الدين ومختار في الشرع أصلا، بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته وأن تركه أفضل، أو يرى أنه من الذنوب وغايته أن يطلب سلامته من الإثم، أو يراه مباحا كالتوسع في لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن. وأما وجاء الثواب بفعله والتقرب إلى الله فهذا لا يحفظ عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل المحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا بامتداء الجنابضة، كما قال الحسن بن عبد العزيز الجرمي سمعت الشافعي يقول خلفت ببغداد شيئا أحدثته الجنابضة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن، والتغبير هو الضرب بالقضيب، قطر أي أثار مبارك، وهو آلة من الآلات التي تضرب بتلحين الغناء. والشافعي بكمال علمه وإيمانه علم أن هذا مما يصد القلوب عن القرآن ويعرضها به عنه، كما قد وقع أن هذا إنما يقصده جنديق منافق من منافقة المشركين والصابرين وأهل الكتاب، فإنهم هم الذين أمروا بهذا في الأصل، كما قال ابن الراوندي اختلف الفقهاء في السماء فقال بعضهم هو مباح وقال بعضهم هو محرم، وعندي أنه واجب. وهذا مما ثبت به أبو عبد الرحمن في مسألة السماء، وهذا متهم بالزندقة. وكذلك ابن سينا في إشاراته أمر بسماع الألحان وبعشق الصور، وجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذبها ويصفيها، وهو من الصابرة الذين خلقوا بها من الحنيفية ما خلقوا. وقبله الفارابي كان إماما في صناعة التصوير موسيقاويا عظيما. فهذا كله يحقق قول الشافعي رضي الله عنه. ونحن نتكلم على هاتين العلاه، ونحن نتكلم على المقدمتين إن شاء الله بكلام مناسب ما كتبته هنا. وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما أنشد بين يديه من الأشعار ولم ينكره، وأنه قال ما يشبه الشعر فيقال بل الشعر أعظم مما وصفته. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الشعر حكمة، وقال جاهد المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، وكان ينصب لحسان من ضمن يجهد الشعر فليحلو فيه المشركين، وكان ينصب لحسان من برم ينشد الشعر الذي يأتو فيه المشركين. وقال اللهم أيده بروح القدس، وقال صلى الله عليه وسلم له إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه. وقال عن عبد الله بن رواحة روح القدس وجبريل عليه الصلاة والسلام، يقال له روح القدس ويقال له الروح الأمين. الله أكبر. لأنه جهاد الشرعي، جهاد في سبيل الله في ذم المشركين وهجوهم والتنديد بهم ودعوتهم الى الحق وتزييفهم ما هم عليه من الباطل، هذا غير ما تفعله الصوفيه من الالحان الفاسده في العشق والصور واشياء اخرى مما يمدحونه ويذمونه. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال عن عبد الله بن رواحه ان اقلكم لا يقول الرفث، وقد استنجد الشريد بن سويد الثقفي 100 قافية من شعر أمية بن عبد الصلب وهو يقول هي، وسمع قصيدة كعب بن جهير وهذا باب واجع. وقد قال الله تعالى في كتابه بعد أن قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلم يلم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من الشعراء المنتصرين من بعد ما ظلموا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يمتلئ يوم احدكم طيحا حتى يليا خير من ان يمتلئ شيئا. فلما الممتلئ بالشيء الذي لم يستعمل بما يوجب الايمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا ولم يلم الشيء مطلقا. فقد بين معنى الحديث ما قال الشافعي: الشعر كلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه قبيح قبيحه. هذا قوله بالشعر مع قوله بالتغيير ليبين ان اباحه احدهما غير مستلزمه للاخر. واما قوله الا جاز سماعه الالحان الطيبه فلا يتغير الحكم بان تسمع بالالحان الطيبه. هذا ظاهر من الامر فإن هذه حجة فاسدة جدا. والظاهر إنما هو عكس ذلك فإن نفس سماع الألحان مجردا عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها. وهذا من أكبر مواقع النزاع. فإن سماع الألحان مجردا عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها. هذا من أكبر مواقع النزاع. فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك. ولو كان كل من الشعر كان ساق الكلمة يحتاج إلى دليل يدل يحتاج إلى ما يدل ساق الكلمة ولو كان كل من الشعر أو التلحين مباحا على الانفراد لم يلزم الإباحة عند الاجتماع إلا بدليل خاص. فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها. وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال إن خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم يفد العلم مع نظائره ومع القرائن فجحد العلم الحاصل بالتواتر. وبمنزلة ما ينكر عن قياس بن معاوية أن رجلا قال له: ما تقول في الماء؟ قال: حلال. قال: والتمر؟ قال: حلال. قال: فالنبي قال: ماء وتمر. فقال له قياس بن معاوية: أرأيت لو ضربتك بكف من تراب فكنت قتلتك؟ قال: لا. قال: فإن ضربتك بكف من سبن أكنت أقتلك؟ كنت أقتلك. قال: لا. قال: فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك؟ قال: لا. قال: فإن أخذت الماء والسبن والتراب فجعلتها طينا وتركته حتى جف وضربتك به أقتلك؟ قال: نعم. فقال: كذلك النبي يقول إن القاتل هو القوة الحاصلة بالتركيب والمسكر للعقل هو قوة المسكرة الحاصلة بالتركيب. وكذلك هنا الذي يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قد يكون بالتركيب وليست الأصوات المجتمعة باستفرادها للنفوس وإلهائها استفزازها للنفوس وإلهائها إما بنياحة وتحذير وإما بإضراب وإكثار وإما بإضراب وحمية بمنزلة الصوت الواحد. وهذا القرآن الذي هو كلام الله وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحذير الصوت به وقال: جيبوا القرآن بأصواتكم. وقال لأبي موسى: لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تستمع لحضرته لك تحذيرا. وكان عمر يقول: يا أبا موسى ذكرنا بربنا. فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

قال أخلصه الله أفضل. قيل يا أبا علي ما أخلصه الله أفضل. قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. والمعنى أنه لا بد من الأمرين. المسلم ليس له يتقرب لغير الله، ولذلك يعبد الله وحده، وعليه مع ذلك ألا يعبد الله إلا بما شرع، مو بأهواءه وآرائه وقول زيد وعمر. لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم جعلناك على شريعتنا فاتبعها، وإن كنت تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فلا بد ان تكون العباده على الوجه الذي شرعه الله. فاذا اجتمع الامران الاخلاص والصواب قبلت، والا فلا. وكلام المجالس الذين ذكرهم ابو القاسم في هذا الاصل كريم، مثل كلامه ما ذكره عن الشيخ ابي سليمان الثراني انه قال: ربما يقع النكته في تنظيم النكته القوم اياما، فلا اقبل منهم الا بشاهدين عدلين الكتاب والسنه، وعن صاحبي احمد بن ابي الحواري لو قال: من عمل بلا اتباع سنه فباطل عمله فباطل عمله. وعن سهل بن عبد الله الشهري انه قال: كل فعل يفعله العبد من غير ابتداء طاعه ان كان او معصيه فهو عيش النفس. وكل فعل يفعله من ابتداء فهو عذاب على النفس. وعن ابي حفص وكل فعل يفعله من ابتداء فهو عذاب على النفس. إن شاء يكون عليها تحتاج أن يحتاج إلى جهادها لأنها ليس لهواها. الله أكبر. وعن أبي حفص الميسابوري أنه قال: من لم يجد أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا ترده في ديوان الرجال. وعن الجنيد بن محمد أنه قال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اكتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن الجليد أيضا أنه قال: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وعن أبي عثمان النيسابوري أنه قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وعن أبي حمزة البغدادي قال: من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه ولا دليل على من من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق إلى الله إلا بإلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله. وعن أبي عمد بن جنيد قال: كل حال سيكون نتيجة علم فإن غرضه أكثر على صاحبه من نفعه. وسئل عن التصوف فقال: الصبر تحت الأمر والنهي. وعن أبي يعقوب النخعي قال: أفضل الأحوال ما قارن العلم. ومثل هذا كثير في كلام أئمة المشايخ، وهم إنما وصوا بذلك لما يعلمونه من حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده مع ذوقه وما يراه ويهواه غير متبع بسبيل الله التي بعث بها التي بعث بها التي غير سبيل الله التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا بغير هدى من الله. واستمع المحدث حديث الهوى. ولهذا كان بعض المشايخ المصنفين في ذمه سمى كتابه الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح. ولهذا كثير مما يوجد في كلام المشايخ الامر بمتابعه العلم يعلم بذلك الشريعه، وقول ابي يزيد البسطامي رحمه الله: المجاهده في 30 سنه فما وجدت شيئا اشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لتفتت. واختلاف العلماء رحمه الله في كثير التوحيد. وقال عبد الحسين من نور من نوري: من رايته يدعي مع الله حاله تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه. وقال ابو عثمان بن كابوري: رب

يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فيفرقون من الإسلام كما يفرق السهم من الرمية. ولا ريب أن الخوارج كان فيه من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان على غير الوجه المشروع أصلى به من الهروب من الدين. ولهذا طلعت ابن مسعود وأبي بن كعب اقتصاد في سنة من اجتهاد في بدعة حتى جرهم ذلك إلى تكفير أهل الذنوب وتخليده في النار، فهذا من غلوهم ومن الخوارج حق اجتهادوا في العبادات وزعموا أنهم بذلك مزوا وخافوا من قبلهم، ثم جرهم هذا إلى الخروج عن الدين وتكفير المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أينما لقيتم فاقتلوهم لئن قتلوا لا أقتلن قتل عاد، لبدعتهم العظيمة وتكفيرهم المسلمين وخروجهم عن الصراط المستقيم. وكان من شأنهم تشديد التعليق وتحليق الرؤوس والإلزام بذلك، وأن من دينهم وعبادتهم وقرباتهم كان على ما تلهم. ولهذا قال سماهم التعليق، وإنما التعليق جائز فقط وليس بواجب ولا مشروع، بل قصرى أن يكون جائزا بل كره بعض أهل العلم إلا من حاجة كالحلق بالعمرة أو الحج أو لأسباب أخرى. فالحاصل أن هؤلاء الخوارج يرسلوا بالغلو والزيادة في الدين حتى جرهم ذلك التنطع، ثم كفروا المسلمين وقالوا من سال كفر ومن سرق كفر ومن عقب الدين كفر ومن قطع الرحم كفر، فأخرجوهم من الدين بهذه المعاصي ثم جعلهم مخلدين في النار كالكفرة، نسأل الله العافية. وقد تأول فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قتاله لهم من أعظم حسناته وغزواته التي يمدح بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتالهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال إنما نقتلهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتله يوم القيامة. وفي الصحيح عن علي أيضا لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان محمد لنجلوا عن العمل، وكانوا يتشددون في أمر الذنوب والمعاصي حتى كفروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلود في النار. ولا ريب أن كثيرا من النساك والعباد والزهاد قد يكون فيه شعبة من الخوارج وإن كان مخالفا لهم في شعب أخرى، فنزوله زي معين من اللباس سواء كان مباحا أو كان مما يقال إنه مكروه، بحيث يجعل ذلك دينه مستحبا وشعارا لأهل الدين هو من البدع أيضا، فكما أنه لا حرم إلا ما حرمه الله فلا دين إلا ما شرعه الله. الوجه الثاني أن قولهم إن هذا السماع يحصل محمود قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني أن قولهم أن هذا السمع يحصل محمود الله وما حصل محموده فهو محمود له قول باطل، وكثير من هؤلاء أغسرهم حصل لهم الضلال والرواية من هذه الجهة، وظنوا أن السماع يحيل محبة الله ومحبة الله هي رب الإيمان الذي هو عمل صلب، وبكمال آياته الله فيما ينكره أبو طالب وغيره نهاية المقامات. وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي مقدما، وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي مقدمه العامة وشابه الخاصة، ويقول من يقول منهم إن السماع هو من كوامل المحبة وأنهم إنما فعلوا مما يحدثه من محبة الله سبحانه وتعالى، السماع يحدث من كل قلب ما فيه، فمن كان في قلبه حب الله ورسوله حرك السماع على الحب، وما يتبع الحب من الوجد والحلاوة وغير ذلك كما يثير من قلوب أخرى محبة الأوثان والصلبان والإخوان والخلان،

وجعل حب العبد لربه موجبا ومقتضيا لاتباع رسوله وجعل اتباع رسوله موجبا ومقتضيا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال اتباع الرسول يحبهم الله ولا يكون حبا منا الا من يكون منهم واذا عرفنا هذه الرسول. وهذه الايه يقال لها ايه المحنه وهي قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتهم الله بها من يدعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم او حب الله عز وجل. وان هذه الدعوه تحتاج الى دليل, ودليلها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الاقوال والاعمال. من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في اقواله واعماله علم انه صادق في دعواه انه يحب الله او في دعواه انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. اما من قال انه يحب الله او قال انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متخلف عن طاعه الله ورسوله هذا كاذب في الدعوى ليس بصادق. فان الصدق في الدعوى يجب العمل. يقول الشاعر في هذا المعنى لا تعصي الاله وانت تدعو حبه هذا العمل في قياس بديع لو كان حبك صادقا لا طعته إن المحب لمن يحب مطيع. المقصود أن كلام الرب في هذا أعظم وأكبر وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالدعوة تحتاج إلى عمل تحتاج إلى اتباع والاتباع هو السير على منهاج الذي رسمه الله على يد رسوله عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال. فمن فعل ذلك حصل له حب الله وحصلت له المغفره. ومن لم يفعل ذلك فليس بصادق في دعواه انه يحب الله وهو يرتكب محارمه ويدع فرائضه ليس بصادق. نعم. واذا عرفت هذه الرسول فعامه اهل السماء المهتدين مقصرون في هذه الرسول الثلاثه وهم في ذلك متفاوتون تفاوتا كبيرا بحسب قوه اعتيارهم بحسب قوة اعتيارهم بالسماع المحدث عن السماع المجبوع وما يتبع ذلك حتى آل الأمر في الآخرة إلى الانسلاخ من الإيمان بالكلية ومصيره منافقا محضا أو كافرا صرفا. وأما عامتهم وغالبهم صف هذا كم؟ 66 مئة مئتين وأما عامتهم وغالبهم الذين فيهم حب الله ورسوله وما يدفع ذلك فهم فيه مقصرون تجد فيهم من التفريط في جهاده في سبيل الله وما يدخل فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفريط في متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في شريعته وسنته وأوامره وزواجره أمرا عظيما جدا. وكذلك في أمر الإخلاص لله تجد فيه من الشرك الخفيج أو الجلي أمورا كثيرة. ولهذا كان على السماع سماع المكار والتصديع إنما هو في الأصل سماع المشركين كما قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكارا وتصديعا. وفيه من اتخاذ أحبارهم صربانهم أربابا من دون الله ما ظهروا بهم نصا ذكر في كثير من ذلك حتى أن منهم من يعبد بعض البشر ويعبد قبورهم فيدعوه ويستغيث بهم ويتوكل عليهم ويخافهم ويرجوهم إلى غير ذلك مما هو من حقوق الله وحده لا شريك له ويطيعون سادتهم وكبراءهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ويقول بعضهم باتحاد الله لبعض مخلوقاته وحلوله بهم شبيه ما قالته النصارى في المسيح عليه الصلاه والسلام. ولهذا يقول كثير من وهذا اراد به المؤلف كما تقدم الرد على من احدث الطرق الصوفيه واحدث السماع قالوا ان السماع لنغمات القصائد والأشعار وضرب الدفوف والمزامير في ذلك أن هذا أخشع لقلوبهم وأن هذا أقرب إلى صفاء قلوبهم من اجتماعهم على القرآن وسماع القرآن والأحاديث. فأحدثوا على الذي سموه السماع هو سماع الأغاني والملاهي وضرب الدفوف وضرب المزامير والقصب وغير هذا مما يخشعون عنده بزعمهم. من الله المؤلف هذا باطل وأن هذا بدعة أحدثها هؤلاء وإن الواجب الاشتغال بذكر الله وقراءة القرآن بغير هذا السماع المنكر الذي يحدثوه ويجعلوا يطربون له ويجعلوا فيه أنواع المزامير وأنواع الطبول وأنواع الأشياء التي سموها بزعمهم ملينة للقلوب ومحركة للقلوب ويصادة للقلوب عن الله وعن الآخرة. الواجب على الآخرين أن يسيروا على نهج الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التأدب بالقرآن وسماع القرآن والإنصات للقرآن وأن يقرؤوه مبسطين خاشعين متدبرين متعقلين وأن يعتادوا عنه بالقصائد وأنواع الملاهي التي أحدثها هؤلاء. تمام. ولهذا يكون كثير من سماعه الذي يحرك وجههم ومحبتهم انما يحرك وجههم ومحبتهم لغير الله الذين اتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. واما الشريعه وما امر الله به ونهاه واحله وحرمه. يعني ان هذا الشعر وهذه القصائد وهذه الطبول وهذه النفوف وهذه المزامير والاقصاب القصب اللي فعلوه انما الحقيقه جرهم الى ان يعظموا مشايخهم ويعبدوهم من دون الله حتى صاروا بهذه القصائد وبهذا التعظيم للمشايخ يعبدونهم من دون الله ويتخذونهم اندادا ويحرمون ما حرموا ويحلوا ما احلوا من دون شرع من الله. فصاروا بهذا من جنس اليهود والنصارى ان يتخذوا احبارهم وما ارضى من دون الله فاحلوا ما حلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا بدون حجه. فصاروا بهذا عابدين لهم لأن من أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله لمراعاة الشيخ واعتقاد أنه لا ينطق عن الهوى وأنه لا يغلط وأن ما أحله هو الحلال وما حرمه هو الحرام هذا شرك بالله وعبادة لغيره وموافقة لليهود والنصارى في عقائدهم الباطلة نسأل الله العافية. هذا الذي أوقع الصوفية في هذا البلاء نسأل الله العافية. تمام. ومن يطعم في الليل نعم أما ثاني يعني في الليل ولا شيء تجاب يعني مثلا أشعار جائزة ما فيها شيء القصائد الجائزة أشعار جائزة على الإبل في السفر أو في الحضر أشعار مثل ما كان حسان يشد النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المشركين كان كعب بن زهير كان كعب بن مالك كان غيرهم الأشعار القصائد الشرعية التي بقي على حب الله ورسوله والدعوة إلى دين الله ودعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن ما فيها شيء إنما الشيء حكمة لكن هؤلاء اتخذوها عبادة اتخذوها دين يعظم بمشايخهم ويخلطون معها آلات الملاهي ويبقون عندها ويعرضوا على القرآن والسنة ما شاء الله. نعم. وأما الشريعة وما أمر الله به ونهى عنه وأحله وحرمه فيهم من المخالفة لذلك بل من الاستخفاف بمن يتمسك به والله به عليم حتى سقط من قلوبهم تعظيم كثير من فرائض الله وتحريم كثير من محارمه فكثيرا ما يضيعون فرائضه ويستحلون محارمه ويتعدون حدوده تارة اعتقادا وتارة عملا وكثير من خيانهم الذين هم مؤمنون يقعون في كثير من فروع ذلك وإن كانوا مستمسكين بأصول الإسلام. وأما غير هؤلاء فيصرحون بسقوط الفرائض كالصلوات الخمس وغيرها عنهم وبحل الخبائث من الخمر والفواحش أو الظلم أو البغي أو غير ذلك لهم ولهم وتدور عن قلوبهم المحبة لكثير مما يحبون. يقول ابن جهله في هذا أنهم وصلوا إلى درجة مع ذلك التكليف وصلوا إلى درجة من حب الله والشوق إليه ما أسقط عنهم التكاليف هذا مما قادهم إليه الشيطان حتى أسقطوا الصلوات والزكوات والصيام والحج والمحارم عن مشايخهم وعن من زعموا أنه وصل إلى الحقيقة وأنه وصل إلى الله وأنه ما بقي على التكليف فليفعل ما يشاء من الحلال والحرام وهذا غاية الردة عن الإسلام نعوذ بالله غاية الفجور والفساد. الله قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتي الموت. التكاليف ما تسقط على أحد إلا إذا جاء الموت إذا مات أو زال عقله بالجنون ونحو أما التكاليف باقية. أما هؤلاء يقولون إذا بلغ أصحابهم ومشايخهم درجة من وجدهم وتعظيمهم بزعمهم لله من طريق الأشعار وطريق الوجد وطريق الاجتماعات وطريق ما يسمونه خوارق إذا بلغ هذا الحد سقطت عنه التكاليف.